هلا بالعريس يا زين العرساني، حول اصحابه وكل احبابه فرحاني. هلا بالعريس يا زين العرساني، حول اصحابه وكل احبابه فرحاني. وهلا بالعريس شرف واحبابه وحوله، زين العرسان واحبابه بيغنوا له. هلا بالعريس شرف واحبابه وحوله، زين العرسان واحبابه بيغنوا له. هلا بالعريس الغالي يا ابو زيد الهلال، نازل على الميدان وكل احبابه وفرحانه. هلا بالعريس يا زين العرسان، حول اصحابه وكل احبابه فرحانه. هلا بالعريس يا زين العرسان، حول اصحابه وكل احبابه فرحانه. هلا بالعريس طل وماشي بيتمخر، احلى العرسان بطليته يشفي عنتر. هلا بالعريس طل وماشي بيتمخر، احلى العرسان بطليته يشفي عنتر. هلا بالعريس يا ابو زيد الهلالي، هلا بالعريس الغالي يا ابو زيد الهلالي، هلا بالعريس الغالي يا ابو زيد الهلالي. صلوا على النبي بالله يا حاضرين، صلوا على النبي عن العريس الزين. يا عريس الليلة عيد العيد في البقل أصحابه، يا عريس الليلة تتمنى من زمان بتستنى وبفرحة كتبك تاوى يا ريس الليلة عيد العيد في البقل أصحابه يا ريس الليلة عيد العيد في البقل أصحابه وهاتوا هالوارد هاتوا زينوا له عباته هاتوا هالوارد هاتوا زينوا له عباته وفراحنا يا يا بلبل فوق راس العرس بدر منور بالعالي عريس الزين بدر منور بالعالي عريس الزين بدر منور بالعالي طل العريس يا محلى هالليالي طل العريس يا محلى هالليالي عريس الزين بدر منور بالعالي عريس الزين بدر منور بالعالي ولا فلسطين بدنا نودي المرسالة لا فلسطين بدنا نودي المرسالة عريس الزين بدر منور بالعالي